أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم ومن أحسن قولا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Thank you.

وهم لا يستوون. ومن ولو جعلناه قرآنا لأعجميا لقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجما لقالوا لولا آياته لقالوا لولا فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك